Book 2 61 61 61 Numeri ordinali الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية Il primo mese è gennaio الشهر الأول هو يناير. الشهر الأول هو يناير. Il secondo mese è febbraio. الشهر الثاني هو فبراير. الشهر الثاني هو فبراير. Il terzo mese è marzo. الشهر الثالث هو مارس. الشهر الثالث هو مارس. Il quarto mese è aprile. الشهر الرابع هو ابريل. الشهر الرابع هو ابريل. Il quinto mese è maggio. الشهر الخامس هو مايو. الشهر الخامس هو مايو. Il sesto mese è giugno. الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. Sei mesi sono mezzo anno. ستة أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة. Gennaio, febbraio, marzo. يناير فبراير مارس يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو أبريل مايو ويونيو أبريل مايو يونيو Il settimo mese è luglio. الشهر السابع هو يوليو. الشهر السابع هو يوليو. L'ottavo mese è agosto. الشهر الثامن هو أغسطس. الشهر الثامن هو أغسطس. Il nono mese è settembre. الشهر التاسع هو سبتمبر. الشهر التاسع هو سبتمبر. Il decimo mese è ottobre. الشهر العاشر هو اكتوبر. الشهر العاشر هو اكتوبر. L'undicesimo mese è novembre. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Il dodicesimo mese è dicembre. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Un anno ha 12 mesi. 12 شهرا هي سنة. 12 شهرا هي سنة. Luglio, agosto, settembre. Julio, agostos, september. Julio, agostos, september. Ottobre, novembre e dicembre. October, november, december. October, november, e December.